سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهمتك عجل النور بنا حفظ حقائق ونبينا على كشف محجوبات الطائفة. وش معكم يا محمد؟ وش معكم؟ ها؟ أفضل هون على أحمد، ما عاد تخرجوا. وفقنا لمنجد الدعاجة إلى نبيك والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأوصاف إلى هدية المهدية. وانو واحتج المانعون بأن جوازه يقتضي لزوم إرادة كل واحد من المعنيين وعدمها، أي عدم إرادة كل من المعنيين. بيان ذلك أنه يلزم أن يكون مريدا لما وضع له لمكان المعنى الحقيقي، غير مريد لما وضع له لمكان المعنى المجازي. هذا صحيح. المعنى الحقيقي ولا يريد المعنى. يعني يريد المعنى الحقيقي ولا يريد المعنى المجازي. نظرا لأن فيه معنى حقيقي فجوه مريد لما وضع له، ونظرا لأن فيه معنى مجازي فهو غير مريد لما وضع له. وأن يكون مريدا لغير ما تلحين ما فيه معنيين، اللفظة هذه ما قد فيها معنيين، واحد حقيقي واحد مجازي. طيب إذا قد أراد الذي وضع له جاءه مريد ما وضع له، وإن يريد إذا أراد الحقيقي جاءه مريد ما وضع له، وإذا أراد المجازي جاءه مريد غير ما وضع له، في حالة واحدة بلفظة واحدة. ما هي بارد هذا وذا كل المعنيين. لا ما هي. بارد أنه يريد الوجود ولا ما هو ذا؟ وش دخل؟ يقولوا برجع يقول جوب دلحين يقول انه داخل، وايش دخله؟ يعني لا هو فرد من افراده ولا هو يشمله حقيقة ولا ضح علاقة للمجاز ذا. ما عنده الجوب فيما وفع له، لكن احنا اردنا فيما وفع له وغيره بدون نفس كامل. منين دخل؟ ما نريده. هذي بيدخله بيحتاج علاقة وقرينة. هذه يدخل المعنى المجازي بدابه قرينة. في قرينة على إيش؟ على إرادة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. هاي قرينة صارفة. إذا في قرينة مدخلة ضروري تدخل المعنى الحقيقي وتدخل المعنى المجازي. وش هي؟ قرينة معينة. القرينة المعينة عندما يكون هناك اشتراك. القرينة المعينة مع الاشتراك. ما يقال قرينة معينة إلا إذا به اشتراك. فرع الاشتراك. ولا هو اشتراك. فرع الاشتراك. ولا هو فرع. الاشتراك أن يكون هناك معاني مختلفة في لفظة متحدة. وين هذا من هذا؟ هو ذا معنى مخالف لذا المعنى. ذا حيوان مفترس وذا حيوان ناطق. وين به؟ هذا وش تشارك بينهم به؟ العلاقة جودة أنها تجعلك تستخدم المعنى الحقيقي في المعنى المجازي، تمام؟ والقرينة تدلك. أما أنك تقصدهم جمعه، وش عاد العلاقة بين وش وش؟ أبلع علي علاقة صارفة عن غادش المعنى. يعني وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي. معنى حقيقي. يا أخي هذا مراد من حيث اللفظة لأنها أطلق عليها، وهو مراد في مرة ثانية لأنها إيش؟ لأنه مجاز داخل فالمرة الثانية حين يدوش من الهم جمع. طيب ديه قد واضح وش العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ذي هو ذي، لكن ديه وش العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي؟ فبنا استعملنا اللفظ وأردنا ليه وذيه، ماذا يحدث موضوع يا بدر الدين؟ أما بنناقش الإرادة، الإرادة بيصبر بيصبر أقول دعامة ونشتي مروحة. الإرادة ما به مانع منها، أنا ذا الحين في الصحة لغة. صحة لغة موضوع له الله. موضوع له الله يا أخي، هذا موضوع له حقيقة. ونستعمل فيه ذا الحين مجاز استعمل نفس اللفظة الموضوع على حقيقة فيه هو نفس المجاز. وإيش العلاقة بينه هو مجاز وبينه هو حقيقة؟ ها؟ جاودوا هاي استعمال الحقيقة ما عاد له. طيب ها وين استعمل ذا الحين؟ يعني من أي أنواع المجاز؟ كيف مجاز إنك تستعمل اللفظ في موضع له وجوه مجاز؟ طيب وإيش العلاقة؟ ده علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي؟ لا لا خلي ما عندك دوم سلم ده. ما هي شملت المعنى الحقيقي؟ ما هو بيحتاج علاقة هو؟ أو يا أخي ده الحين قالوا إن اللفظة ثاني مرة حين أطلقناها قد مطلقة على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مجاز ولا؟ طيب إطلاقها على المعنى الحقيقي ثاني مرة هذه قدو مجاز أيوة انت خلط من المجاز ما هو بيحتاج علاقة؟ وش هي؟ العلاقة الأصلية كيف دخل تحته هو؟ كيف دخل تحته هو؟ المجاز استعمل بغير ما وضع له تمام وش هذا العلاقة؟ كيف الجزية هو؟ الشيء الأصلية هو وش الأصلية؟ ما بلا له أصلية كيف أصل له هو ثاني مرة وأول مرة؟ هل وجد معنى غير المعنى في المرة الثانية؟ سمعوا يا جماعة في المرة الثانية في ذي واحدة هل وجد معنى غير المعنى؟ كيف أقول الأصلية هو؟ غيره ما هي المسألة؟ هو احنا في ماذا علاقته واضحة لكن علاقته أيضا ما هو بالمعنى الكلي إذا بدك من الكلام ثاني مرة ما هي بشكال على ذي علاقة ذي هو بذي ما هو علاقته بالمعنى الكلي اللي شمله ما هو ذي الحين علاقة أسد أطلقت لفظة أسد سمع أطلقت لفظة أسد وأردت الرجل الشجاع والحيوان بتري تسمعوا وش كلفه سمعوا لو أردتهم جمعة أطلقت الكلمة هذا وأردتهم جمعة ده الحين بيقولوا إن العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع هي الشجاعة نعم ولا ما هي العلاقة هذا قد فطلناها قم معنى ده الحين معنى مجازي جديد ده المعنى المجازي الجديد هو ما يشمل الرجل والأسد طيب أشتي علاقة لكل واحد وحده أشتي علاقة علاقة للرجال حين استعمل فيه كلمة أسد وعلاقة للأسد حين استعمل فيه كلمة أسد هم بلا راي حالي وش هي لا رجع تقول انها الشجاعة لانها علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي قبل استعمال الاثنين في معنى ما اردنا هذا هو العلاقة يلا اردنا معنى ارادة واردنا الاشياء الشاملة لا لا لا سمع قلنا لكم كنت سمعوا قلنا لك المجاز علاقة بينه وبين الأول ما علاقة سمع لكن ده الحين احنا نشتي علاقة له للمعنى الجديد يعني علاقة للحقيقة يا عبد الله المعنى الجديد يا أخي معنى جديد يشمل الاثنين مجاز لا إما تدور لهم العلاقة تشملهم جمعة يرتبطوا بالمعنى الحقيقي ولا تدور لكل واحد منهم علاقة واحدة يرتبطها بالمعنى الحقيقي ها؟ لأنها مثلهم إذا بدك تفرق بينهم طيب ما هي مسألة جمع بينهم يلا وش ها؟ جمع وش العلاقة؟ الجمع جزية وين جزية وين جزية وين عزيز وين جزء ما هو للكل العمارة الأسد في الحقيقة وشو له يا تردنا فراضي عندك جاوبنا عليها الأسد وشو حقيقة فيه الأسد في الحيوان المفترس. يلا دور لي العلاقة بين الأسد اللي يبدو في المعنى المجازي والأسد الحقيقي ومعنى الرجل والأسد الحقيقي. هل تجد له بين العلاقات انجوه هو نفسه؟ عاده مجاز؟ عاده مجاز؟ عاده مجاز اني استعمل اللفظ فيه هو نفسه؟ يا زلمة الأسد هو رجل الشجاعة رجع تحكم الشجاعة تجمع معنى الشجاعة فهي لازم معنى ضروري يا ميزد يا ميزد الدين ضروري يشوفها معنى حقيقي مو معنى حقيقي وين هو المعنى الحقيقي؟ أولا الحيوان المفترس. طيب حند وشامل لهم أنا أشتي من الحيوان المفترس إنها الحيوان المفترس وأشتي غيره حين تجوز حين تجوز إذا قلت أشتي أسمع إذا قلت رأيت أسدان وأشتي رجل شجاع وأسد حيوان فأنا أشتي أرى أني رأيت شجاع عدين لا لا غيابا يعني كيف الشجاعة يعني اتجوز عن الشجاعة أو عن الشاشة جاونا اتجوز بالأسد عن الأسد نعم هو الشاشة جاونا اتجوز بالأسد اتجوز بالأسد على الأسد أسد مع الشجاعة لا لا بالأسد على الأسد لا مش شجاعة بالأسد على الأسد ما بشي مش شجاعة ما لي أفرق منها لا هي لازم أنت أفرق منها ما هي إلا معنى خفي هو من باب إطلاق اللازم على المجدوم اللازم لازم الشجاعة وشو طيب كون لي من الأسد مع الرجال معنى ونخليه يرتبط بالمعنى الحقيقي كون لي من الأسد مع الرجال معنى وإحنا نربطه بالمعنى الحقيقي ندور له العلاقة وقرينة يعني تصور وتصور ذا الأمور وتحقق لها الزال بيصبر فيه نخدشها لكن تصور لك المعنى المجازي هو معنى يشمل الاثنين يعني هم يكونون مكونات الاثنين تصور ذا المعنى وشوه وربطه بالمعنى الحقيقي ندور له القرينة في صرفه هلا به ما نعمله لغة وعقلا جاوب به ما نعمله لغة وعقلا ما بشي معنى الشجاعة نهائي يا بش الشجاع إلا علاقة بمعنى حقيقي وهو حيوان مفترس قال له معنى جديد مجازي ما هي مجازي وشو ده عندك مجاز حقيقة ما معنى لا لفظة ما هو زابر فيه من شك عجل ومن شك عجلة يا زمان ما عندك ما هو زابر قول ما هو جايز ما بلا اللفظة معنى ما حقيقة جهي ما وضع عدله ولا مجاز غير ما وضع عدله العلاقة بالمعنى الحقيقي وبس ما ممكن غيره ها انا اشتي اجنهم وبسر وشو المعنى اللي دا يوجد لك انا اشتي اجن لي الرجل الشجاع والاسد واجنهم وقل لي وشو وندول لهم المعنى للعلاقة بالمعنى الحقيقي بدي إرادة الكل لأن ذاك من حقيقة هو حيوان ناطق وذاك حقيقة حيوان مفترس كل واحد حقيقة واحدة ما هم بيش بريع جنون قول أعوذ بالله معنى ذات مجازية لنا وعندكم من مجازية بالنسبة لي المعنى وما العلاقة؟ لا تبارك الحين العجيب لا قبر زبر الحج هذا امور حاجه كيف يبراوا يا خلاص وان يكون مريدا لغير ما وضع له لمكان مع المجاز غير مريد لما وضع ما وضع له لمكان مع الحقيقي وذلك محال والجواب ان المحال المذكور أبلا قالت دو كبير علي لا لا أبلا مرة نظر إلى الحقيقة ومرة نظر إلى المجاز بالتناقض بدك تحب حقيقة بدك تحب مجاز يا هذا والجواب أن المحال المذكور ممنوع لزومه إذ لم يرد معناه الحقيقي من حيث أنه موضوع له بل من حيث أنه داخل تحت المراد فقلت عام هذا الحين وش تسكر ولا قول ما فرجع وانا اشتي دعامه وزدب لان انت داخل تحت المراد اشبروا تخلوا تحت المراد هذا ممنوع من اللغة تماما اقول مجاز للمعنى مجاز من في حياتي حلاقة ولا ايش يا اخي قال ال ال ال ال ال بل من هذا انه داخل تحت المراد لا ادخل تحت المراد ايش على مجاز من جبا ايش قال تماما من دي منعك لا ما بيجي علاقة. إذا من عودي هذا من علاقة. ها؟ علاقة. إيش ترتب الجواب علاقة؟ قال لي بالحنا بنك شحبت من قبلة. عادك بعد إذا العينة. وين هي العلاقة؟ كل الأجزاء. كل الأجزاء. وش؟ الله. لحظة وين دخل وين هو؟ الكل مثل ما. شيء هذا. لا هذا كم معه؟ الحسد نفر الحسد. لفظة أسد هي كلية تشمل الأجزاء وهو المعنى الحقيقي والمعنى المجاز طيب شمول هذا حقيقة أو مجاز مجاز طيب فالمعنى معنى مجاز الله وش العلاقة بين كل الأجزاء طيب هذا مجاز مجاز ما قلت بشي حقيقة أربط أربط بينه وبين المعنى المجازي اللفظة مجاز أنت قلت أنت يا أخي قلت أنت من المعنى الحقيقي وشو هذا؟ الحسد الحياة المستمع هربطه بذا المعنيين هذاك الحيوان المفترس ذاك الحيوان المفترس أول حيوان المفترس العلاقة ثم رجل شجاع أطلقنا معنى اثنين ذا الحين معنى اثنين أنتم الجهن سمع اسمعوا اسمعوا ادمجهم ادمجهم واربطهم بالمعنى الحقيقي يا اخي اما تفرقهم انت بقى تفرقهم وبعد ادمجهم دخل المعنى بعد استعملت انت لهم دلحين المعنى المجازي انت بقى ادمجهم وبعد تفرقهم داخلين تحت شيء وشو ذا الشيء؟ وشو ذا الشيء؟ الشيء الكلمة التي يا أخي ما أنا أقول لك تقول تحت لفظة كنت خيّك تحت لفظة اثنين أقول أنت لا أيوة دخل وش مالك؟ لفظة الأسد الذي كان حقيقي يا أخي ذا المعنى المعنى الذي دخل الرجل الشجاع والأسد وش هو هذا؟ وش بدوه؟ هل تشتي عاد كل واحد وحده؟ كل واحد لحاله هل كيف كل واحد لحاله وانا اقول ان ده مجاز ومجاز والله فصلك على الكل يعني طيب اخذت لفظه اخذت لفظه وبحسب مرادي اطلقتها على شيء ما هو موضوع لنا صح طيب ها اطلق باب وثلاجة على السقف ما بشي وهنا عندك مالك اذا انت شيء لا علاقة يا ابي قاعد تقول لا ولا تلقى شيء ايه خلطا بمع لان ذا الحين ان المعنى في الروش الحقيقي انك تنقل تنقل تستعمل اللفظة هذه المعنى حقيقي لمعنى مجازي ضروري يجوه ذا معنى واحد وذا معنى واحد هزمع ناجهم معنيين مختلفين ضروري انك تدمج الرجل الشجاع والاسد الحيوان المفترس في معنى جديد صوت طيب اسمع اسمع كيف بقى تحربتوا يا حين. اذا قلت رايت اسدا معناتها اني رايت شجاعته. سمع اي ما تجوز. ها يا اخي قال المعنى الثالث هو الشجاع. اذا قلت رايت اسدا ونشتي حيوان مفترس ورجل شجاع معناها اني رايت شجاعه. انا جاري انتم ما بتفهموا او ما بلا قطيعه على الفاضي يعني قد فهمتوا ما بلا قطيعه. انا ذا الحين هشتي معنى جديد قصقتوه من الاذنين وش هو؟ ارجعوا ثاني مره. ها طيب اذا قلت رايت اسدا معناها رايت شجاعه. ها فهمتوا الحين معناها رايت شجاعه. طيب انت قلت بسبب ان المعنى الجديد هو الشجاع. يا مصطفى وش هو المعنى الجديد دي صغت من الاثنين؟ ثالث وش هو المعنى ده؟ وش هو؟ يا اخي انقل الى معنى ما ندري وش هو ولا هو لازم ندري وش هو؟ وش هو؟ وش رجعنا خلا الشجاعة ثاني مرة. أنا داري دور لك أنت تدري بالتعلي. قال ولو قيل أن أفضل يعمو من رجال العمر الثالث أول ما بالذات وأنه أفضل حقا يجيب سبعة دخول القاس تحت العام. أنا داري وين وفي محل النساء ثلاثة وثمانية هل جديدة شجاعة وين؟ ها هل جديدة؟ ولا حد جديدة أنا هاي دي مجبر جديد. قال الرجل من حيث انشابه انضربه خريط اي نعم قربه قريتها ما زي قدر نناقش هو نفس الكلام ده يقل على مناقش. لا أنا ما فيها جبرة. إذا المراد المجموعي الكل الأفراد الصادق على ما وضع له وما لم يوضع له وش هو هذا وش اسمه؟ هذا لفظ مجاز. طيب المعنى هذا وش هو؟ اللفظة ما بدنا ناكلك فيها. اللفظة مجاز. أنا بتغاجل الحين الثاني رابع مرة أو خامس مرة. أبلا كذا بنفهم. إيش أبلا كذا يعني؟ أنا نشتي نذكر الحقيقة وش هي؟ أنا نشتي ذاك تجادلنا. ها؟ وش هو المعنى هذا؟ قلنا اي لفظات كانت يرجع لي اللفظة. نقول لك وش هو المعنى؟ معنى وايش؟ اللفظة دي عندك وش معنى؟ دخلت فيها المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وش هو هذا؟ دخلت هو عاد الاثنين كل واحد لحاله؟ دخلت في لفظة واحد المجازي. انا لا راجل عاد الاثنين كل واحد لحاله؟ قدم ولا قدم مجموع. طيب وش هو المجموع؟ المجموع بدها الحقيقي والمجاز. وش هو هذا المعنى؟ مجاز. وش هو؟ أقولت له معنى. كيف؟ تنقل إلى شيء من داريبه؟ هذا مجاز. يا خبرة وش الفائدة من الألفاظ ومن الحقيقة ومن المجاز؟ وش الفائدة منها؟ جاوبوا. فهم وش فهمه؟ كيف تقولوا ليش بدها تحاكى من المعنى؟ وش المراد غير فهم المعاني؟ إذا ما بشي معنى من عرقه ولا تسرتوا الجودة وش عاد الفائدة؟ وش هو؟ يا عبد الله فهمتوا المعنى الحقيقي والمجازي ما فيه إشكال. لكن لكن المعنى المجازي الجديد الشامل لهما ما بشي لا في غير موضع. طيب كل واحد وحده؟ كلهم مسوقين في شيء؟ وش هو؟ ما هو في شيء يعني ما هو في شيء كل واحد وحده؟ لا ما هو في واحدة. ما مجموعين لا هم مجموعين ولا كل واحد وحده لا شيء ولا لا شيء ولا موجود ولا معجون ها في ثلاجة ثلاجة يعني شو قصدنا جميل جميل قصدنا بالحيوان المفترس والرجل الشجاع ثلاجة يا خبره معنا نستفيد منه ما بتفهموا تعمل بغير ما لا عندك المعنى الحقيقي والمجاز احنا فاهمين له من غير الجملة يعني ما بالله طيب هزمع هزمع كيف ترجع تعطي دانك الحين اطلقنا اسد ونشتي بها اسد طيب حين يشتي به أسد ورجل شجاع هو الأسد نفسه ذياك استعملنا المجاز في الحقيقة في المجاز مجاز شير كيف قال أني ما رضيته به ولا بتفهمه قال فقد هجر الحقيقة والمجاز لعنك اللي بتشغلنا به قال هجروا مرة ما عاد حد يداويهم سواء ما عاد حد يداويهم واستعمل في مراد ثالث أنا ما درى المتوكل وشو سواء وشو والله هذا المعنى يفهم منه غير ذا الكلام حين يقول هجرهم يعني هجرهم ما يشتينا هجرهم مزالة ان اللفظ بعد الوضع قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز اتفاقا لعدم صدق حد شيء منهما عليه لان حقيقة الحقيقة هي الكلمة المستعملة وحقيقة المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما هو عليه إذا ما قبه استعمال فهذا الحد ناقص ما قبه شيء لا نزعونه بالحد ها؟ لا نزعونه بالحد ما عاد احنا نستيقظ احنا معناه شيء المفروض تجيبه أمور بدي مسلمة وقجوا الناس عندها في واحد جينا نقرأ مرة جاء يقرأ عندي مرة شرح الأساس ورجع مثالني ورد الصلاة مثلا مسلم بها وقال ما يجي مسلمة وهي ونناقشها وصلنا عند مسألة ما يجي نسلم المهم جاو يشتي نقرأ أصول الدين في مسألة أمور قديم سلمة عند حقيقة ومجاز من ذي حدهم اللي يناقش يناقش وقتها ما له حد حق ما له حد حق إلا لاقد منع الحقيقة والمجاز هناك ودور لحد غيرها جاب حد غيرها اللي أوجدوه هناك لا حق إنه يعترض هني وإنهم لا يسبرها من الحين ايوه هذا فرق شوف انت المفروض ان الانسان يعارض في المساله لانها ما سبرت له فيه سواء اما لانها ما حكت عليه مساله ثانيه هذا لعبه يعني لعبه المفروض المسألة بدأت تشبر هي في نفسها إذا هي سابرة خلاص هي سابرة وما سبرت سبرت وما امدعها قم دعت لا كنت تقول لهم ها معك ميعاد من دلحين من دلحين لما يوم السبت بدل بدل الحق على حد حقهم وبين المحق حقهم ولك ميعاد لما يوم السبت هذا قيل وكذلك الأعلام ليست حقيقة ولا مجازا لعدم صدق حجهما وهذا رأي الجمهور وذلك لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من أهل الشرع حتى إذا استعملت في مسمياتها المعينة تكون حقيقة وإذا استعملت في غيرها لمناسبة تكون مجازا ممن كان لا أجاوب دعني أجاوب به. غلط هو شو بعضهم غلط أنا داري ما عاد له نيات ما عاد أحد داخل إلا ما عندها هي تعتمد على النيات ترى تعتمد على النيات لا ما يشتغل منه تعتمد على النيات قد يكون قدر أن يجو دليل وسافر وأمور وإيش يسوي وإيش يسوي ما عاد عنده حجة وقد يكون قصده غلط ويمحك هذا فيما بينه وبين الله المهم إحنا نناقش اللفظ حسبه من دون نظر إلى نية صاحبه قلنا ما ذكرتموه من عدم صدق أحد الحدين عليها ممنوع لصدق حد الحقيقة اللغوية عليها فإن العرب قد وضعت بدر الدين علم نعم من هذه وضعت أبوك أو يعني لا يجامل وضعت الأعلام الأعلام ما تختص بلغة الأعلام لا تختص بلغة هذا عندك ما هو علم عندك الجن الأعلام لا تختص بلغة الأعلام أيوة الوضع في الأعلام بغيرها ما احتيجي له اللغة العربية قل لك الأعلام الأعلام ما فيها لغة يعني هي تصبر في كل لغة يعني ما بتتحول بحسب اللغات أما باقي الكلمات هي بتتحول بحسب اللغة سواء الباب باب العربية دور في الإنجليزية معنى ثاني في الفارسية معنى لفظة ثالثة في الله كما لكن العلم ما بالله هو هذي ما بيغيروا في كل اللغة نفس اللفظة كما محمد في كل اللغة كما يغيروا بعدم قدرة على النطق ولا شيء بس ما كان له علاقة باشتقاقات ما كان له علاقة باشتقاقات تتحلق باللغة في أصله أيوة ينزل إلى اللغة دي وفيها لكن ما عم بيغير سواء ما نقول حامد محمد حسين أصلها يعني مأخوذة من معاني لغوية لأشياء عامة لأصل الوضع باللغة هذه موضوعات لغوية للغات هي الأشياء الجنسية أي أسماء الأجناس سواء وذي بتختلف من لغة لما لغة أما الأعلام ما بنشبر التغيير يعني إذا كان نقولها عادة قوية عادة نفسها عادة مديرة هذا الرجال ما هو بيشبر في أي لغة جمنا وضع جديد وضع جديد إنت بلا الواقع إن دي وضعه نم فرنسية فرنسية وإنها عربية فعربية وإنها وش ما يجي هذه أشكل عليهم هذه أشكل عليهم لما جعلوا الأعلام ما هي من الحقيقة ولا من المجاز إن في الغالب حين نحتاج إلى المجاز نأخذ خاصية هذا الجنس ونركبها على هذا الجنس أو نشبه جنس بجنس سواء وبالمجازية ندخل هذا الجنس في هذا الجنس ادعاء ولما كان العلم ما هو جنس ما هو لا شخص سواء ما بيستنجون هذا الأمور ولذا لما اشتهرت بعض الأعلام في شيء وهو جنس يعني صار على الكل كما اشتهر حاتم في الجود صلح ان يستخدم حقيقه ومجال كل هذا حاتم اشتي رجل جواد ولا حاتم زي ابو عدي بن عاد اشتي فلي خلاهم يقولون ما هي حقيقه ولا مجال وذي هالسبب لانها في الغالب ما تحتاج الى المجازيه فيها لأن غالبا الأجناس معها خصائص مثلا مع الإنسان خصائص مع الحصان خصائص مع الغنم خصائص سواء وقد أشبه هذا الجنس بهذا الجنس أو أجعل هذا الشخص من جملة هذا الجنس تمام هذا اللي بيشبر بها التشبيه لكن أجعل هذا الشخص هذا الشخص هو قليل ونادر لو اجعل هذا الشخص شبه هذا الشخص ولا اقول ان هذا الشخص وقليل ونادر بما وضع لحية حقيقة اقول لك اذيع خلاهم يلتبس عليهم لما انكروا ما عادها حقيقة ولا مجاز وذية ايوه رأوا اثناء الاجناس هي هذه بيجي فيها حقيقة ومجاز قالوا ذا ما لها دخل عدم ينكروها ولا في الواقع هي حقائق لانها لفة مستعملة فيما وضعت له صدقت عليها حتى الحقيقة بالتمام والكمال لو ما جعلها مجاز ما هو مثال نعم ما يلزم لكل حقيقة مجاز نبلا انه حين غلب على الاعلام يعني معظمها ولا قريب كلها ما بيشبر فيها مجازات قدروا ان المحق فيها ما فيها لا حقيقة ولا مجاز سلمنا عدم صدق حد اللغوية وأنها مستعملة في غير موضعها الأصلي فإنما يتم إذا كان الكل منقولا يعني هم يشتود الحينة مثل حامد إن أصله هو موضوع في اللغة لمن صدر منه الحمد ومبارك لمن وقعت عليه البركة فقد استخدمت علم لهذا الشخص فيه بركة ولا ما فيه بركة سواء بدي استخدمت لهذا الشخص حمد حمد ولا ما حمد فهمتوا هذا قالوا معانيها اللغوية اشتداده هو وضع أهل اللغة وضع أهل اللغة هو أنهم وضعوا حامد لمن يصدروا منه الحمد حين استخدمنا لهذا الشخص محدد من دون نظر إلى صدر منه وما صدر منه بدو استعمال في غير ما وضعت له سواء ولا جاء مجاز لأن ما بهش لأن ما به علاقة الجواب عليهم أن هذا موجود النقل في اللغة النقل موجود في اللغة فإن طلحة موضوع للشجرة المحددة سواء ونقله أهل اللغة إلى قلم وشخص سواء ولا بيحتاج علاقة النقل لا هو وضع جديد النقل هو وضع جديد النقل هو وضع جديد فإذا انتهى بينها أن إحنا نقلنا من ذا المعنى إلى ذا المعنى الجديد هو وضع جديد وجاوه كلمة مستعملة فيما وضعت له لكن أدي عاد أشكل عليهم أنهم اعتبروا وضع أهل اللغة الأولين أدي عادهم أهل النطق بالعربية كاملا هذا دي أشكل عليهم أشكل عليهم ذا ما حسبوا غيرهم أنه واش وضع ولذا تلاحظ في الجواب عليهم بيقول ما هي كلها منقولة بعضها إيش المرتجلة في المرتجلة إذا كنت يسلموا في بعضها فتجي لهم في الباقي ما عادها مختلف إذا هي مرتجلة وتستبر ذياك يعتبروه بالنقل مثلها إذا كستبر الرجال ذياك يصبر لها نقل وجبدوا معنى جديد له وضع كيف وقد خالف كما هو مذهب سيبويه وهو أن الأعلام كلها منقولة وهو ممنوع كيف وقد خالفه الجمهور وهذا أقرب إلى الصواب كلام سيبويه لا الاعلام كلها اقرب شيء الى الصواب قلنا لك هنا ادري جدا يعني ما هو ولا تلاحظ معنا كان الانجليزيه هذه ما بيلاحظوا في هذا الموضوع كل اقوله قدر حروف مدش ما داري منه وقالوا إنها تنقسم إلى منقولة ومرتجلة وحينئذ قد صدق على بعضها وهو المرتجل بأنه مستعمل في موضوعه الأصلي فلا يتم دعوى الكلية سلمنا أن الكل منقول فلتكن الأعلام حقيقة عرفية خاصة نعم كما في الصلاة والحج والنعمان وينبغي أن يعلم أن المراد بالأعلام هنا الأعلام الشخصية دون علام الجنس إن علام الجنس هو فإنه يكون حقيقة ومجازا بلا خلاف انا حقيقه اوكي.